إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله العظيمة وآلائه على عباده وكرمه وفضله أن يهيئ أوقات طيبات وأزمنة مباركات كي يتهيأ العباد لطاعة ربهم ويتهيأوا للجد في بلوغ مرضاته. من تلكم الأوقات الطيبة والأزمنة المباركة شهر شعبان، الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتنم أيامه بالصيام. فلقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من الشهور أكثر من شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. فيه فضل صيام شهر شعبان الذي هو تهيئة لرمضان، وهو كالراتبة للفريضة. شهر شعبان كي تستعد لرمضان، وكي تتهيأ بالصيام، وكي تقبل على شهر رمضان قد تهيأت بالصيام انشراحا وسرورا، تربية ومجاهدة، تقبل على هذا الشهر بأن تصوم أيامه وأن تستعد فيه للقاء رمضان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر ما قد تقدم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت تستعد في هذه الأيام بالصيام، ولذلك حرص نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوالي الصيام كله في هذا الشهر أو أكثر، كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. ولكن في شهر شعبان هنالك بدع يقيمها بعض الناس. في شهر شعبان يعتقد في بعض أيامه ما لم تأتي به آية ولا حديث ولم يقم به صحابي. في شهر شعبان أدخلت البدع، وتعبد بعض الناس بالأباطيل. ذلكم في يوم النصف من شهر شعبان يعتقد كثير من الناس أن له فضيلة في صيامه وله فضيلة في قيام ليلته، والأحاديث الواردة في فضل صيام النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان أحاديث واهية باطلة في غاية الوهاء والضعف، لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك أن تعتقد أن صيام يوم النصف من شعبان عبادة، لا، بل تخصيص الصيام بدعة، إلا أن يكون قد جاء في جملة أيام تصومها، كأن تصوم الأيام البيض 13 14 15، فوافق النصف فأنت لم تصوم تخصيصا ليوم النصف من شعبان، لا، ولكن طلبا لفضل صيام الأيام البيض. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن يخص ليلة النصف من شعبان بقيام طمعا في أجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذا بدع. وهكذا أيضا في ليلة النصف من شعبان بعض الناس يقدم العشاء، لما يسمونه عشاء الوالدين، عشاء الميتين من الآباء والأمهات، ليلة النصف يأتي بها إلى المساجد أو يلتمس الفقراء، يحسب يظن أنه على عمل صالح، لا، أنت على بدعة لا يقيم لها ربنا وزنا، بل هي مردودة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عبد الله، لا تبتدع، لا تحسب أنك تتقرب إلى ربك بالبدع، فالمشروع في شهر شعبان الصيام فقط لما جاء من الأحاديث في فضل صيامه، أما أن تخص يوم النصف من شعبان بصيام فبدعة، أما أن تخص ليلة النصف من شعبان بقيام فبدعة، أما أن تطعم الطعام في ليلة النصف من شعبان عشاء الوالدين فبدع. عبد الله، إياك أن تقدم على ربك بأوزار ويحسبون أنهم يحسنون صنعا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، البدع شر. لذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يلزم السنة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الدين قد كمل، لو كان خيرا فعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرشد أمته، لو كان خيرا لعمله الصحابة الكرام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فصم شعبان ما استطعت، صم ما استطعت من أيامه كي تتهيأ لرمضان، فتجد نفسك في رمضان منشرحة، تجد قد اعتدت الصوم متهيئة، تجد نفسا قابلة للخير مطمئنة. إذا باغتك رمضان ولما تقوم في شعبان بشيء من الطاعات، ثقل، ثقل الصيام، ثقل تلاوة القرآن، ثقل القدوم على بيوت الله، ثقلت الطاعات. ولذلك شعبان مقدمة كي تقبل على هذا الضيف الكريم، ما أعظم وما أكرم الله إذ يمن على عباده بمواسم الخيرات أياما معدودات. ولذلك تهيأ، تهيأ لهذا الشهر بأن تصوم ما استطعت من شعبان، ولا تعتقد فضيلة لم يدل عليها كتاب ولا سنة. أيضا ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يوم الشك، فإن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ويوم الشك يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان ليلة الثلاثين بها غيم ولم يرى الهلال لا تصوم احتياطا، تقول لعله رمضان يحرم أن تصوم يوم الشك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصوم. لذلك إياك عبد الله أن تصوم يوم الشك تحوطا من أجل أن لا يكون من رمضان، لا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الأيام تجري، وكم من حبيب وأخ، من قريب ورحم كان معنا في شعبان الماضي ومعنا في رمضان الماضي، أين هو؟ قد واراه التراب وأفضى إلى ما قدم وقدم على لقاء ربه. تجري الأيام وتتقلب الأحوال، ما لم تأخذ نفسك بالعزم والجد وتطلق وتفارق تلك الأيام أيام اللهو والضياع والعبث، فإنها ستكون حسرات لكنها لا تجدي، لا تجدي، تقطعت القلوب أسفا وندما، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، قبل أن يقال كلا. عليك أن تأخذ نفسك بالحزم وتتهيأ لرمضان، وعليك أيضا أن تحسن الظن بالله جل في علاه أنك إن جاهدت قربك وإن صارعت هواك أعانك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عليك أن تتقرب إلى ربك وأن تتهيأ لرمضان قبل أن تقدم على رمضان متعثرا بالذنوب، متعثرا بالغفلات، متعثرا كسلانا مهينا قبل أن يقدم عليك، ولربما تشعر بثقل الصوم وبثقل القيام، حتى أن بعض من حرم لذة الطاعة يعد أيام رمضان متى تنصرم. عجبا لك، السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله إذا أدركوا رمضان وصاموا رمضان بقوا ستة أشهر يدعون ربهم أن يقبل الصيام، والستة الأخرى يدعون ربهم أن يدركوا رمضان القادم وشوقا للقاء هذا الشهر العظيم. لماذا تضيق منه؟ ولماذا تضجر من صيامه؟ لماذا تقضيه في النوم والغفلات والليالي الصاخبات بالمعاصي والآثام؟ إنك لم تدري، إنك لا تدري على مقدار الخسارة التي تصاب بها والفجائع التي تصاب بها والبلايا التي حلت بقلبك، وما لجرح بميت إيلامه. عبد الله شمر، ها قد جاءت الأيام وأقبلت، ها هو الميدان الفسيح شمروا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم أعين كل عبد رام الخير وسدده. اللهم وفقنا لصيام شعبان ما استطعنا لذلك سبيلا، ووفقنا لتلاوة كتابك والإقبال على شهر رمضان كما تحب وترضى، إنك سميع الدعاء.